بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على المسائل الماردينية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن بن جعفر المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 13. وفي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى، وفي هذه الليلة ما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب المسائل الماردينية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والذي يبث عبر هذا الموقع، موقع ميراث الأنبياء، الذي يقوم عليه أخونا الفاضل خالد باقيس. وقد توقفنا عند السؤال العاشر الذي سئله شيخ الإسلام ابن تيمية، فقد سئل رحمه الله عن مسألة صوم يوم الغيم، وتكلمنا بالتفصيل عن هذه المسألة، وذكرنا أن الفقهاء اختلفوا في حكم صوم هذا اليوم، وأشرنا أن الحنابلة أكثر من ألف في هذه المسألة، والسبب في ذلك أنهم انفردوا عن الجماهير بقول، وذكروا أن هذا هو قول أحمد، وهو إيجاب صوم يوم الغيم الذي هو يوم 30 من شعبان. وذكرنا ترجيح شيخ الإسلام في هذه المسألة، فشيخ الإسلام انتصر لقول الحنفية، انتصر لمذهب أبي حنيفة، وهو أنه يجوز صومه ويجوز فطره، فهو ليس كقول الجمهور أنه لا يجوز صومه، ولم يذهب إلى مذهب أحمد أنه يجب صومه، وإنما ذهب إلى الجواز، يجوز الصوم ويجوز الفطر. وذكر رحمه الله أن أحمد ما قال بهذا القول، ولن تجد في مذهب الصحابة أيضا والتابعين من قال بالوجوب. ولما انتصر للقول بالجواز ذكر واستدل بأن الممسك الذي يريد أن يمسك عن الصيام إذا كان قبل الفجر فوجد حائلا حال عن الرؤية، فعند العلماء أن الإمساك هنا في هذه الحال جائز، فإن شاء أمسك وإن شاء أكل حتى يتيقن طلوع الفجر. فقال وهكذا أيضا في مسألتنا في صوم يوم الغيم، إن شاء أفطر وإن شاء صام. ثم أكد ذلك بأن أصول الشريعة كلها مستقرة على أن الاحتياط ليس بواجب ولا بمحرم. ثم انتقل رحمه الله في المسألة نفسها، وما زال الكلام موصولا في المسألة العاشرة نفسها، قال ثم إذا صامه بنية مطلقة أو بنية معلقة بأن ينوي إن كان من شهر رمضان كان عن رمضان وإلا فلا. إذن هذه المسألة هي في الحقيقة تتفرع عن هذه المسألة العاشرة، من جهة أن الذي سيصوم يوم 30 من شعبان ما هي النية التي سينويها؟ هل ينويها بنية مطلقة فيقول إن كان غدا من رمضان فأنا أصوم فرضي، وإن لم يكن فأنا أصوم نفلا، أو فإلا فلا؟ هذه المسألة قد يقول قائل ما المقصود بها؟ المقصود بها إذا كان في ليلة 30 من شعبان ونوى الصيام، فإذا نوى بنية مطلقة أو نوى بنية معلقة، كأن يقول إن كان غدا من رمضان فأنا صائم وهو فرضي، وإلا فلا، يعني إن لم يكن من رمضان فأنا لا أنوي أن أصوم صياما واجبا. أو أن يقيد الصوم، يقيده بنية، كأن تكون نية مقيدة بنفل وغير ذلك، فإن تبين له أنه من رمضان فهل يجزئه ذلك مع أنه لم يجزم في نيته أنه سيصوم غدا الأول من رمضان، إنما علق النية إن كان كذا فكذا، أو قال أنا أصوم غدا بنية نفل ثم إذا به رمضان، فهل يجزئه وتجزئه هذه النية ويواصل صومه؟ لا بد أن نعلم أولا أن الفقهاء لم يختلفوا في تعيين النية في الصيام الواجب إلا في رمضان، هو الذي حصل فيه الخلاف، يعني مثلا لو كان عليه قضاء أو كانت عليه كفارة، ومعروف أن هذا واجب، القضاء واجب والكفارة واجبة، فهم متفقون على أنه يجب أن يعين النية في صوم القضاء، ويجب عليه أن يعين النية في صوم الكفارة، إنما الخلاف في صوم رمضان، إذا صام بنية رمضان مطلقا، يعني أطلق النية، فهي عدة صور في الحقيقة. كذلك التردد في أصل الصيام، إن كان غدا من رمضان فإني صائم وإلا فأنا مفطر. شيخ الإسلام ابن تيمية اختار في هذه المسألة قولا ذهب كما سيأتي أن النية تتبع العلم، بمعنى أن من صام وهو لا يدري غدا هل هو رمضان أو ليس برمضان، وإنما نوى الصوم غدا سأصوم لكنه ما عين، فشيخ الإسلام يقول إن كان قد علم أن غدا من رمضان فلا بد أن يعين كما سيأتي كلامه، لا بد أن يعين النية في هذه الصورة لأنه علم، والنية تتبع العلم. أما إذا لم يعلم لا يدري هل غدا سيكون رمضان أو لا يكون رمضان، فنوى الصيام لكنه لم يعين النية، فشيخ الإسلام يرى أن صيامه صحيح. لكن نذكر الخلاف كما ذكره شيخ الإسلام ثم نذكر ترجيح شيخ الإسلام. قال رحمه الله: ثم إذا صامه بنية مطلقة أو بنية معلقة بأن ينوي، إن كان من شهر رمضان كان عن رمضان وإلا فلا، فإن ذلك يجزيه في مذهب أبي حنيفة وأحمد في أصح الروايات أو الروايتين عنه، وهي التي نقلها المروزي وغيره، وهذا اختيار الخرقي في شرحه للمختصر، واختيار أبي البركات وغيرهما. أبو البركات هو المجد بن تيمية وهو جد شيخ الإسلام تيمية. إذن القول الأول في المسألة أنه إذا صام بنية مطلقة أو بنية معلقة فهذا يجزئه، هذا يجزئه، وهذا المذهب كما أشرنا مذهب أبي حنيفة، وهو رواية عن أحمد اختارها كثير من الحنابلة، وهذا القول مفاده أنه لا يجب التعيين، يجوز أن يصوم بنية مطلقة أو بنية معلقة أو بنية مقيدة كأن تكون بنفل، فإن صام صح صومه. القول الذي يليه وهو القول الثاني في المسألة، قال رحمه الله: والقول الثاني أنه لا يجزيه إلا بنية من رمضان كإحدى الروايتين عن أحمد اختارها القاضي وجماعة من أصحابه. هذا القول هو القول الثاني في المسألة، أنه يجب تعيين النية. كيف ذلك؟ بأن يعتقد أنه غدا سيصوم رمضان فيحدد النية بصوم رمضان، وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم، مذهب مالك ومذهب الشافعي، وهي الرواية الثانية عن أحمد والتي اختارها القاضي أبو يعلى وجماعة من أصحابه. وفي الحقيقة هذا هو مذهب الحنابلة، هذا هو الصواب في مذهب الحنابلة، أنه يوافق مذهب الجمهور، أنه يجب أن يعين النية بأن يعتقد أن يصوم رمضان تعيينا وتحديدا. ثم قال شيخ الإسلام بعد أن ذكر القولين: وأصل هذه المسألة أن تعيين النية لشهر رمضان هل هو واجب فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد. إذن تطرق أيضا إلى أن هذه المسألة التي ذكرت آنفا هي متفرعة عن مسألة وهي تعيين النية لشهر رمضان، والخلاف نفسه في الحقيقة، الخلاف نفسه، لأنه بقي أن نذكر القول الثالث وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. فشيخ الإسلام ابن تيمية اختار مذهب أبي حنيفة، بقي أن نذكر القول الثالث وهو القول بأنه يجزئه بنية مطلقة وبنية معلقة، إذا أطلق فهنا أو علق كأن يقول إن كان رمضان غدا فأنا صائم فهو فرضي، فهذه أيضا رواية عن أحمد واختارها بعض الأصحاب من مذهب أحمد. وهناك قول عجيب نسب إلى زفر، بل هو قول زفر بن الهذيل البصري، وهو فقيه صاحب أبا حنيفة واستفاد منه وأخذ عنه الفقه، بل صار من الأئمة في المذهب الحنفي. زفر كان يذهب إلى أن صيام رمضان لا يحتاج إلى نية أصلا، وهذا قول غريب، بل هو أقرب إلى أن يكون قولا شاذا. إذن في الحقيقة المسألة فيها 4 أقوال، وشيخ الإسلام اكتفى بذكر قولين، وهذان القولان في الحقيقة هما أشهر الأقوال، قول أبي حنيفة وقول الجمهور. أما قول الجمهور فهو يجب تعيين النية بأن يعتقد أن يصوم غدا رمضان تحديدا. أما قول أبي حنيفة وهو الذي انتصر له شيخ الإسلام تيمية أنه لا يجب التعيين. إذن شيخ الإسلام لم ينفرد في الحقيقة، إنما هو تابع أبا حنيفة، وهي رواية عند أحمد لكنها ليست هي المذهب. ما هو قول شيخ الإسلام؟ شيخ الإسلام ذكر أيضا أن هذه المسألة في الحقيقة هي تتفرع عن مسألة معروفة مشهورة في صوم رمضان، وهي تعيين النية لشهر رمضان هل هو واجب؟ فذكر 3 أقوال. قال القول الأول أنه لا يجزئه إلا أن ينوي رمضان، فإن صام بنية مطلقة أو معلقة أو بنية النفل والنذر لم يجزئه ذلك، كالمشهور من مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين. هذا مذهب الجمهور، وهو الذي أشرنا إليه آنفا، مذهب مالك ومذهب الشافعي ومذهب أحمد، أنه لا يجزئه في رمضان إلا أن ينوي رمضان، حتى وإن كان لا يعلم غدا هل هو يوم 30 من شعبان أو هو أول رمضان، لا يجزئه أن يقول إن كان غدا هو رمضان فأنا صائم وهو فرضي وإلا فلا. عند الجمهور لا يجزئه، لا بد أن ينوي رمضان فقط تحديدا، فإن صام بنية مطلقة أو صام بنية معلقة أو صام بنية نفل أو صام بنية نذر لا يجزئه ذلك كله. القول الثاني وهو مذهب أبي حنيفة، وهو الذي انتصر له شيخ الإسلام تيمية في مسألة إذا شك في اليوم 30 هل هو يوم 30 من شعبان أو هو أول يوم من رمضان، مذهب أبي حنيفة أنه يجزئه. وأصل مذهب أبي حنيفة في رمضان كله في الحقيقة يرى أنه يجزئه مطلقا، إذا صام رمضان كله على هذه النية، النية المطلقة، فيجزئه. وشيخ الإسلام سيأتي أنه يتكلم عن مسألة، وهي الذي لم يعلم غدا هل هو رمضان أو يوم 30 من شعبان، هذه الصورة بعينها يرجح شيخ الإسلام مذهب أبي حنيفة بأنه إن علم أن غدا من رمضان فهذا لا بد أن يعين، لكن لم يعلم فهذا معذور، لأن النية تتبع العلم كما سيذكر رحمه الله. وأشار إلى القول الثالث في المسألة، قال والثالثة، وهي أيضا رواية في مذهب أحمد، كلها روايات المذهب، قال والثالثة أنه لا يجزي بنية مطلقة، لا بنية تعيين غير رمضان. هكذا ذكر في طبعة ابن تيمية بتحقيق أخينا خالد الشيخ أبي عبد الأعلى. ولا شك هنا أن لا النافية مقحمة في الكلام وغيرت المعنى، فخطأ أن يقال في هذا القول أنه لا يجزئ بنية مطلقة، بل القول الصحيح في ذلك، وهي الرواية الثالثة عن أحمد، والقول الصحيح في ذلك أنه يجزئ بنية مطلقة دون النية، نية التطوع أو القضاء أو النذر. ماذا رجح شيخ الإسلام؟ انظروا ماذا يقول. قال وتحقيق هذه المسألة أن النية تتبع العلم، فإن علم أن غدا من رمضان فلا بد من التعيين في هذه الصورة، فإن نوى نفلا أو صوما مطلقا لم يجزئه. لماذا لم يجزئه؟ لأنه علم أن غدا رمضان، فالنية تتبع العلم، لأن الله تعالى أمره أن يقصد أداء الواجب عليه، وهو شهر رمضان الذي علم وجوبه، فإن لم يفعل الواجب لم تبرأ ذمته. وأما إذا كان لم يعلم أن غدا من شهر رمضان فهنا لا يجب عليه التعيين، ومن أوجب التعيين مع عدم العلم فقد أوجب الجمع بين الضدين. فإذا قيل إنه يجوز صومه وصام في هذه الصورة بنية مطلقة أو معلقة أجزأه. إذن شيخ الإسلام ابن تيمية يرجح مذهب أبي حنيفة في صورة معينة، وهي إذا كان غدا هو يوم 30 من شعبان، أو قد يكون الأول من رمضان، هو لا يدري في الحقيقة، لم يعلم أن غدا من شهر رمضان. فعند شيخ الإسلام رحمه الله لا يجب عليه التعيين، بل يقول شيخ الإسلام من أوجب التعيين في هذه الصورة مع عدم العلم، هو لا يعلم، فقد أوجب الجمع بين الضدين. وحتى نعرف أدلة كل قول، فلا بد أن نقول إن الذين ذهبوا إلى وجوب التعيين وأنه لا بد من التعيين استدلوا بأدلة، ومن أدلتهم أن الله عز وجل يجازي العبد بنيته، فلا بد من النية في تحديد العمل. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. فأخبر الله سبحانه وتعالى أن المجازاة لا تقع بمجرد الفعل، لا بد أن يبتغي بهذا الفعل وجه الله سبحانه وتعالى بإخلاص النية. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور حديث حفصة: من لم يجمع الصيام من الليل أو قبل الفجر فلا صيام له. وهذا صريح في تبييت النية من الليل، وهو نص في المسألة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. فهذا دليل صريح أن الإنسان ليس له إلا ما نوى، ليس له إلا ما نوى. إذا لم ينوي أن هذا شهر رمضان وأنه سيصومه فلا يقع له هذا العمل، كيف يحتسب له صيام رمضان وهو أصلا ما نوى رمضان؟ إنما قد يكون نوى نفلا. وكذلك الصوم كما هو معروف عند الفقهاء هو أن يمسك عن المفطرات، فلا بد من نية حتى يميز العادة عن العبادة. وهذه العبادة إما أن تكون فرضا وإما أن تكون نفلا، فلا بد من النية للتعيين في كل ذلك. إذن هذه أدلة الجمهور، ولا شك أنها أدلة قوية في ذلك. أما شيخ الإسلام تيمية وهو مذهب كما أشرنا مذهب القائلين بأنه لا يجب التعيين، وأنه متى ما نوى الصوم فيكفي هذا الصوم، لا بد أن نعلم أن من أدلتهم بعض العمومات، كقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. قالوا إذن هذا من شهد رمضان وصامه فقد خرج عن العهدة، وهذا في الحقيقة ليس فيه دليل لما ذهبوا إليه، لأن شهود الشهر لا بد أن تحدد وتبين أنك تريد رمضان في صومك. فهنا فليصمه، الهاء هنا هي كناية عن الشهر وتعود إلى الشهر، يعني فلينوي الصيام لرمضان، وليس المقصود فليصمه أنك تصوم الصوم المطلق، هذا غير صحيح. إذن شيخ الإسلام حجته في ذلك أن النية تتبع العلم، ولا شك أن هذه في الأصل قاعدة قد تكون صحيحة، لكن هنا جاءت النصوص الصريحة أنه لا بد من تحديد النية في شهر رمضان، وإلا فإنه لا يجزئه. بقي أن نذكر ما يتعلق بالحج، لأن طائفة من أهل العلم ترى أن الحج لو حج الإنسان مثلا عن نفسه نفلا وهو لم يحج عن نفسه الحج الواجب، قالوا ينقلب الحج من النفل إلى الفرض. قالوا أيضا هنا لو صام الإنسان نفل وكان غدا هو الأول من رمضان فينقلب الصيام من النفل إلى الفرض. هذا هو دليلهم، استدلوا بالقياس على الحج، وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأن الحج يختلف عن الصيام، الصيام فيه الفرض وفيه النفل، والفرض فيه أقسام، هناك رمضان وهناك النذر وهناك الكفارة، والنفل كذلك فيه أقسام، معروف صيام الست من شوال وصيام الاثنين والخميس وصيام عاشوراء وصيام عرفة، هذا يختلف عن الحج. والعبادة الواجبة التي قد وقتت بزمن فهذه تختلف عن غيرها، فلا يسلم لهم بعدم وجوب التعيين مثلا فيما يتعلق بالحج. هنا يعين الحج، لكن لأن الحج جاء فيه نص، وذلك أن رجلا قال: لبيك اللهم عن شبرمة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أحججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فانقلب حجه عن شبرمة إلى حج عن نفسه، فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام. فهناك المسألة هذه فيها نص مع الاختلاف بين صوم رمضان وهو عبادة وبين ما يتعلق بالحج. فشيخ الإسلام ابن تيمية ذكر أن من أوجب التعيين مع عدم العلم فقد أوجب الجمع بين الضدين، وهذا في الحقيقة قد لا يسلم له رحمه الله. فإذا باختصار، لا شك أن قول شيخ الإسلام من جهة هو قوي، وقول الجمهور من جهة أخرى هو كذلك قوي، لأن أدلتهم صريحة وواضحة في أنه لا بد من النية. فإما أن يقال إن النصوص التي استدل بها الجمهور تحمل على من علم أن غدا هو رمضان، فنقول لا يجزئك إلا أن تنوي رمضان وتحدد أن هذا هو رمضان. وأما ما استدل به شيخ الإسلام من الأدلة، وهي في الحقيقة أيضا أدلة شيخ الإسلام كثيرة وقوية، تحمل على من كان جاهلا فلم يعلم أن غدا من رمضان، كأن يأتي مثلا شخص وينام وهو لا يدري، فيستيقظ في الصباح فيقال له إن اليوم هو أول يوم من رمضان. فهنا على مذهب شيخ الإسلام واختياره، وهو مذهب أبي حنيفة، أن هذا الرجل يجزئه أن يصوم، لأنه ما علم برمضان إلا بعد طلوع الفجر، فهنا يقال له صم وكمل صيامك ما دام أنك لم تأكل ولم تشرب، ويكون صيامك صحيح. لماذا؟ لأن النية تتبع العلم، وأنت لم تعلم بدخول الشهر إلا بعد طلوع الفجر، فصم هذا اليوم ويجزئك. فقول الجمهور من جهة هو أحوط، لأنه استدل بالنصوص التي توجب النية فيقضي هذا اليوم ويخرج من الخلاف. وقول شيخ الإسلام وإن كان قويا لكنه ليس بأحوط مقارنة بقول الجمهور. فالذي يظهر والله أعلم أن قول الجمهور هو الصواب وهو الأحوط في هذه المسألة، أن من لم ينوي حتى وإن كان لم يعلم فعليه أن يقضي هذا اليوم. ثم بعد ذلك انتقل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله فقال بعد أن رجح هذا القول: وأما إذا قصد صوم ذلك تطوعا ثم تبين أنه كان من شهر رمضان فالأشبه أنه يجزيه أيضا. يعني شيخ الإسلام عنده القاعدة في ذلك مضطردة، ما دام أنه لا يعلم أن هذا رمضان فصامه، سواء صامه بنية مطلقة أو صامه بنية نفل، ثم قيل له إن هذا اليوم رمضان، فعند شيخ الإسلام يجزئه ذلك وتنقلب نيته من النفل إلى الفرض فيجزئه عن رمضان. وذكر مثالا على ذلك ودليلا، فقال رحمه الله: كمن كان لرجل عنده وديعة ولم يعلم ذلك فأعطاه ذلك على طريق التبرع، ثم تبين له أنه حقه، فإنه لا يحتاج إلى إعطاء ثان، بل يقول له: ذلك الذي وصل إليك هو حق كان لك عندي، والله يعلم حقائق الأمور. شيخ الإسلام يستدل على أن من صام بنية النفل أن صيامه صحيح إذا علم بعد ذلك أن هذا هو أول يوم من رمضان وأنه يجزئه ولا يقضي، يستدل على ذلك بصورة معروفة عند الفقهاء، وهي فيما لو أعطاك إنسان أمانة، أعطاك وديعة، فقال: يا أخي هذه الوديعة أستودعها عندك لمدة شهر أو شهرين حتى أعود من سفري. فمرت الأيام والزمن، طال الزمن وهي عند هذا الرجل أمانة. هذا الرجل الذي عنده الوديعة أخذ هذه الوديعة وأعطاها لهذا الرجل، لكن أعطاه من باب التبرع، قال: هذا لك، خذه مني. نسي أن هذه الوديعة هي الأمانة التي وضعها عنده، فأعطاه وقال: هذه لك، خذها مني، أنا أتبرع بها لك. ثم علم أن هذا الشيء الذي أعطاه هو في الحقيقة وديعة وأمانة لهذا الشخص نفسه الذي أعطاه، فجاء له وقال: الذي وصل إليك مني وتبرعت به هو في الحقيقة أمانة لك عندي، فإذا أمانتك قد وصلت. فشيخ الإسلام يرى أن هذا يجزئه وأن الأمانة وصلت وأنه أدى الحق. كذلك فيما لو صام نفلا ثم تبين له أن هذا اليوم هو أول يوم من رمضان يعني يجب الصوم فيه، فكأن هذا الصوم الذي صامه وهو النفل يجزئه عن هذا اليوم، فيكون كأنما صام رمضان. إذن هذا هو استدلال شيخ الإسلام تيمية. ثم قال رحمه الله: والرواية التي تروى عن أحمد فيه أن الناس تبع للإمام في نيته. الآن عاد شيخ الإسلام إلى أصل المسألة التي سئل عنها وهي صوم يوم الغيم، فذكر أن أحمد كما أنه ثبت عنه القول بوجوب صوم يوم الغيم وهو يوم الثلاثين، وروي عنه أيضا القول بالاستحباب، وروي عنه أيضا القول بالجواز والإباحة، كذلك رويت عنه رواية رابعة وهو أن الناس تبع للإمام. يعني غدا اختلف الناس هل هو يوم الثلاثين من شعبان أو هو يوم الأول من رمضان، فاختلفوا وهو بسبب الغيم، فهذا هو يوم الشك. فهناك قول في المسألة رابع وهو أيضا رواية عن أحمد أن الناس يتبعون ولي الأمر. ماذا قال ولي الأمر؟ إن قال ولي الأمر غدا هو يوم الأول من رمضان فيجب أن يصوموا، وإن قال ولي الأمر لا لم نرى الهلال بل غدا هو الثلاثين من شعبان فيجب أن يصوموا كذلك. لماذا؟ قال رحمه الله: أن الناس تبع للإمام في نيته على أن الصوم والفطر بحسب ما يعلمه الناس، كما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون. هذا الحديث المشهور وهو حديث حسن، وقد حسنه جمع من العلماء المحققين، وفي الحقيقة هناك طائفة تضعف هذا الحديث، طائفة تحسنه وتصححه، وطائفة تضعف هذا الحديث. الشاهد: هذا الحديث لا شك أنه يدل على أن الناس يتبعون ولي الأمر في ذلك، فصومكم يوم تصومون يعني إن قال ولي الأمر نصوم فصم مع الناس لا تخالف، وفطركم يوم تفطرون إذا أمر بالفطر وقال غدا هو العيد أيضا فلتفطر مع الناس مع ولي أمرك، وأضحاكم يوم تضحون إذا قيل أن هذا هو يوم عرفة وغدا هو عيد الأضحى كذلك تكون مع ولي الأمر وتتابع ولي الأمر في ذلك فتصوم مع الناس وتفطر مع الناس. هذا رواية عن أحمد، ولا شك أن هذا القول كذلك قوي، هذا القول قوي. لماذا؟ لهذا الحديث وهو حديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، وهو كذلك عند إسحاق ابن راهويه في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهناك خلاف كما أشرت لأنه هو من طريق معمر عن ابن المنكدر عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومحمد بن المنكدر ما سمع من أبي هريرة، لكن الحديث جاء من طريق ابن السيرين عن أبي هريرة عند ابن ماجه، وجاء كذلك عند الترمذي في جامعه من طريق سعيد المقبري يرويه عن أبي هريرة رضي الله عنه. ولا شك أن هذا الإسناد إسناد حسن، وقد حسنه جمع من أهل العلم كالشيخ الألباني والشيخ مقبل رحمه الله. والشاهد من هذا الحديث أن أحمد في رواية عنه يرى أن ولي الأمر يتبعه الناس في ذلك كما قال شيخ الإسلام الناس تبع للإمام. هذا القول لا شك أنه هو الصواب من جهة أن ولي الأمر لو قال رأينا غدا أنه من رمضان لأن غدا شهد عندي من رأى الهلال فيكون غدا هو رمضان، فهنا يتابعون الإمام لأنه قرر أن الرؤية ثبتت. لو قال لم نرى الهلال ولم يثبت عندنا من رأى الهلال، أو جاء من قال أنه رأى الهلال لكنه ليس أهلا لأن يشهد على هذه الرؤية فلا نقبل شهادته فرد شهادة هذا الرجل، فهنا أيضا الناس تتبع هذا الإمام وتصوم خلف هذا الإمام. وهذا قول في الحقيقة كما أشرنا قوي، وهو القول الذي يعتبر قول رابع في المسألة، وشيخ الإسلام ذكره ولم يعرج عليه، لم ينتصر له. فشيخ الإسلام عنده أن الناس إن صاموا يوم الشك فيباح لهم، وإن أفطروا فيباح لهم. ثم أشار رحمه الله إلى أن الهلال الذي يراه الناس ما هو هذا الهلال؟ فقال رحمه الله: وقد تنازع الناس في الهلال، هل هو اسم لما يطلع في السماء وإن لم يره أحد، أو لا يسمى هلالا حتى يستهل به الناس ويعلموه، على قولين في مذهب أحمد وغيره. يعني ما معنى هذا الهلال؟ أليس النبي عليه الصلاة والسلام علق الحكم بالهلال فقال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، إذا رأيتموه فصوموا؟ هل المقصود أنه هلال يطلع في السماء وقد لا يراه الناس مع طلوعه، أو أنه لا يسمى هلالا حتى يستهل به الناس؟ يعني بمعنى الناس يرونه فيقولون رأينا الهلال، إذن هذا هو الهلال، هذا الذي نصوم لرؤيته، لكن إذا ما رأيناه مع طلوعه فهذا لا يسمى هلال، إذن لا صوم. هذه مسألة ذكرها شيخ الإسلام، وذكر أن فيها قولان، ولا شك أن الصواب أن الهلال هو الذي يطلع في السماء سواء رآه الناس أو لم يره الناس، إن رأوه فالحكم قد انبنى ويجب الصوم، وإن لم يراه الناس حتى وإن طلع لكن ما رأوه فلا يصوم، لأن العبرة بالرؤية. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتقدم المسلم شهر رمضان بصوم يوم أو يومين. لماذا؟ لأنه لا يقول الإنسان أنا سأحتاط فأصوم قبل رمضان بيوم ويومين، فإن كان هذا اليوم هو الأول من رمضان فقد صمته، هذا من باب الاحتياط، وإن كان يوم 30 من شعبان فأنا صمته، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن الحكم معلق بالرؤية، فإن رأيت الهلال أو رآه غيرك وشهد عند ولي الأمر فليصوم الناس لقوله فإذا رأيتموه فصوموا، وإن لم يكن فما رآه الناس ولم يشهد أحد عند ولي الأمر فلا صيام. فالواجب أن نكمل شعبان 30 كما أمر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال بعد ذلك: وعلى هذا ينبني النزاع فيما إذا كانت السماء مطبقة بالغيم أو في يوم الغيم مطلقا، هل هو يوم شك؟ على ثلاثة أقوال، على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره. أحدها أنه ليس بشك، بل الشك إذا أمكنت رؤيته، وهذا قول كثير من أصحاب الشافعي وغيرهم. والثاني أنه شك لإمكان طلوعه. والثالث أنه من رمضان حكما فلا يكون يوم شك، وهو اختيار طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم. هنا شيخ الإسلام كما أنه يتكلم عن الهلال ومتى يسمى الهلال هلال، ذكر أيضا أن هذا الخلاف ينبني عليه نزاع آخر، وهو ما هو يوم الشك، ما هو التعريف الصواب ليوم الشك، متى يقال هذا اليوم هو يوم شك؟ هل إذا كانت السماء مطبقة بالغيم يقال غدا هو يوم الشك لأن السماء فيها غيم فنحن لا نستطيع أن نرى الهلال، فغدا لا ندري نشك فيه هل سيكون اليوم 30 من شعبان أو سيكون الأول من رمضان، لأنه بسبب الغيم لا نستطيع أن نرى الهلال، قد نراه وقد لا نراه، فالهلال قد يكون مختبئا خلف هذه الغيوم. لا شك أن هذا هو الصواب في يوم الشك، وهو أن تكون السماء مطبقة بالغيم، يوجد قطر، يوجد دخان وسحاب وغيم فيحجب الهلال عن الرؤية، فالناس تشك غدا لا ندري هل سيكون يوم الأول من رمضان أو اليوم 30 من شعبان. إذا كانت هذه الغيم غير موجودة قد نرى الهلال، فإذا رأينا الهلال قلنا غدا رمضان، وإذا كانت هذه الغيم غير موجودة فلم نرى الهلال نقول الهلال لم يطلع، إذن غدا هو 30 من شعبان فلا صيام. فذكر رحمه الله ثلاثة أقوال، وقد أشرنا إلى الصواب من ذلك. قال أحدها أنه ليس بشك، بل الشك إذا أمكنت رؤيته، وهذا قول كثير من أصحاب الشافعي وغيرهم. يعني هناك قول يرى أن الشك لا يكون شكا إلا إذا كان لا يوجد غيم، لا يوجد غيم، يخرج الناس والجو كما يقال صحو، لا غيم ولا قطر ولا يوجد شيء من السحاب، فما رأوا الهلال فهنا يقال هذا يوم الشك. لماذا؟ قالوا لأنه يشكون، ما رأينا الهلال، هل غدا سيكون هو يوم 30 من شعبان أو الأول من رمضان؟ وهذا غير صحيح هذا القول، وإن قال به كثير من أصحاب الشافعي وقال به كذلك جمع من أصحاب أحمد، إلا أنه غير صحيح. لماذا؟ لأنه إذا كان الجو صحوا لا يوجد قطر ولا يوجد غيم، فهنا الجو صحو ما رأينا الهلال، إذن الهلال ما طلع، الهلال لم يطلع، إذن غدا هو يوم 30 من شعبان. لماذا؟ لأن الهلال ما طلع، ولو كان الهلال طلع والجو صحوا لرأيناه، هذا هو الغالب أن نرى الهلال. قال والثاني أنه شك لإمكان طلوعه، ولا شك أن هذا هو الصواب، أنه شك لأن الغيم غطى، فالهلال ممكن أن يطلع فيختبئ خلف هذا الغيم، لكن لا نستطيع أن نرى بسبب الغيم، فيقال هذا يوم شك، غدا هو يوم الشك، لا ندري هل هو يوم 30 من شعبان أو يوم الأول من رمضان. لماذا جعلناه يوم شك؟ لإمكان طلوع الهلال، لكننا لا نستطيع أن نرى بسبب الغيم، فقلنا هذا هو يوم الشك. ولهذا قال عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. لماذا قال اليوم الذي يشك فيه؟ لأنه مع إمكان وجود الهلال ولإمكان طلوعه، لكن ما استطعنا أن نراه بسبب الغيم. والثالثة أنه من رمضان حكما فلا يكون يوم شك، هذا مذهب الحنابلة، يرون أنه إذا خرجوا فرأوا الغيم يصومون غدا وجوبا وكأنه هو اليوم الأول من رمضان. وقد رددنا على هذا في الدرس الذي مضى، وقلنا إن هذا القول وإن نسب إلى أحمد، إلا أن المحققين من الحنابلة أنفسهم كشيخ الإسلام وغيره يرون أن هذا ليس مذهب أحمد، ولا يوجد في نصوص أحمد وألفاظه ما يدل عليه، لكن هو مشهور مذهب الحنابلة، وانتصر له كبار الحنابلة كالقاضي أبي يعلى والخرقي والخلال، وأشرنا إلى ذلك في الدرس الذي مضى. وهذا القول غير صحيح، بل الصواب في الشك ما أشرنا إليه، وهو أنه في يوم الغيم الهلال قد يطلع ويختبي ويختفي خلف هذا الغيم فلا نراه، فيكون غدا هو يوم الشك. ثم ختم شيخ الإسلام ابن تيمية هذه المسألة أيضا بمسألة متعلقة بالهلال، فقال رحمه الله وقد تنازع الفقهاء في المنفرد برؤية هلال الصوم والفطر، هل يصوم ويفطر وحده أو لا يصوم ولا يفطر إلا مع الناس، أو يصوم وحده ويفطر مع الناس، على ثلاثة أقوال معروفة في مذهب أحمد وغيره. أيضا شيخ الإسلام في هذه المسألة ذكر الخلاف وأطلقه ولم يرجح شيئا، وهي مسألة أيضا معروفة مشهورة، وهي مسألة من رأى هلال رمضان وحده وذهب إلى ولي الأمر، ذهب إلى الحاكم إلى القاضي فقال له أنا رأيت شهر رمضان، أنا رأيت الهلال لشهر رمضان، فالحاكم رد شهادته، قال أنت لست أهلا لأن تشهد وأنا لا أقبل شهادتك. هذا الرجل الذي رأى الهلال هل يدخل عليه شهر رمضان؟ يعني في حقه نقول له أنت رأيت الهلال، إذا أنت يجب أن تصوم لأنك رأيت الهلال، أو يقال له لا لا تصوم، أنت حكمك حكم الناس عامة، عامة المسلمين ما قبلوا شهادتك فهم لن يصوموا، فأنت تكون معهم فتفطر ذلك اليوم مع أنه رأى الهلال. ابن عبد البر لما ذكر هذه المسألة بعينها في كتابه التمهيد ذكر أن المسألة مجمع عليها وأنه لا خلاف بين الفقهاء في ذلك. على ماذا؟ على أنه يجب عليه أن يصوم وحده، إذا ما قبلت شهادته يجب أن يصوم لأنه متعبد بنفسه لا بغيره. فشيخ فابن عبد البر يقول لا خلاف في ذلك، وجعل القول بأنه يفطر من القول بالشذوذ، يعني قول شاذ لا يصح هذا القول، ذكر هذا في كتابه التمهيد. وشيخ الإسلام يثبت أن المسألة خلافية وأنها ثلاث روايات عن أحمد، لهذا قال في خاتمة المسألة على ثلاثة أقوال معروفة في مذهب أحمد وغيره. على كل حال الذين ذهبوا إلى أنه لا يجوز استدلوا، وهو في الحقيقة مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ومذهب الظاهرية ابن حزم من معه، كلهم على هذا، وهذا الذي جعل ابن عبد البر يجعل المسألة متفق عليها، جعل المسألة متفق عليها، فقال رحمه الله لا خلاف في هذه المسألة، وأن القائلين بأنه يفطر هذا قول شاذ. استدلوا بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، يعني أن من رآه فقد شهده وقد صار الصوم في حقه واجبا لأنه شهده، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث ابن عمر صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. قالوا إذن النبي عليه الصلاة والسلام علق الحكم بالرؤية، فمن رآه لزمه الصوم، وهذا في الحقيقة خطاب ليس للجماعة، هو خطاب أيضا للفرد، فالخطاب للجماعة يشمل الخطاب للفرد، فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذا خطاب لكل من شهد الشهر سواء كان فردا أو جماعة. وهذا الرجل رأى الهلال فعلم أن غدا من رمضان، قالوا إذن يلزمه الصوم. أما الذين خالفوا هي رواية عن أحمد، لهذا ذكر شيخ الإسلام قال على ثلاثة أقوال معروفة في مذهب أحمد، هذه الرواية عن أحمد هي القائلة بأنه لا يصوم بل يفطر مع الناس. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. قالوا إذن هذا الحديث فيه دليل على أنه لا يصوم وحده بل يكون مع المسلمين، وأكدوا ذلك بأن هذا اليوم ليس من رمضان بل في الحقيقة هو يوم من شعبان، هو 29 ما قبلوا شهادته، فيبقى هذا اليوم مثل يوم 29 الذي هو يوم 30، هل هو يوم 30 أو هو يوم الأول من رمضان؟ قالوا هذا من شعبان ويحكم بأنه من شعبان فهو مثل 29 فلا يصاب، وهذا غير صحيح ولا يسلم لهم بذلك، لأن هذا الرجل عندما رأى الهلال تيقن أن هذا من رمضان، فكونه من رمضان إذن خرج شهر شعبان ودخل شهر رمضان فيلزمه الصيام. والصحيح من ذلك كله هو مذهب الجماهير أنه يجب أن يصوم لأنه رأى الهلال ولزمه أن يصوم، كونه ردت شهادته فهذا أمر، وكون القاضي لم يحكم بشهادته فهذا أمر آخر، لكن هو الرجل يجب أن يصوم. لكن قد يقول قائل هل القول الآخر الذين قالوا أنه يفطر هل هذا القول شاذ كما قال ابن عبد البر؟ في الحقيقة لا يقال إنه لا يقال هذا القول شاذ، هذا قول قال به كما أشرنا بعض الحنابلة وهو رواية عن أحمد، ولهم دليلهم، فهم استدلوا بالحديث الذي أشرنا إليه آنفا، وهو حديث كما أشرنا عند عبد الرزاق في مصنفه، وكذلك أخرجه إسحاق بن راهوي في مسنده، ورواه كذلك الترمذي في جامعه، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله، فلهم حديث استدلوا به، فلا يقال أن القول الذي ذهبوا إليه شاذ، بل هو قول له دليله، لكن أدلة الجمهور أقوى من هذا الدليل، خاصة أن طائفة من أهل العلم تضعف هذا الحديث وتراه حديثا ضعيفا. إذن هذه هي ملخص هذه المسألة، بقي ما يتعلق بالفطر وهو إذا رأى هلال شوال فذهب إلى ولي الأمر وقال رأيت هلال شوال، إذن غدا هو اليوم الأول من شوال فعلى الناس أن يفطروا، فيقول له ولي الأمر أنا لا أقبل شهادتك، فغدا هو ليس الأول من شوال بل هو يوم 30 من رمضان، ماذا يصنع هذا الرجل؟ هل يفطر أو يصوم مع الناس؟ في هذه المسألة تختلف عن المسألة الأخرى. قد يقول قائل لماذا؟ قالوا لأن الإنسان إذا جاء وشهد ورد القاضي شهادته فهذا الرجل متهم، ما دام أنه ردت شهادته فهو متهم، فيريد أن يفطر لا يريد الصوم، فيقول غدا أنا رأيت أن الهلال رأيت هلال شوال، إذن غدا أنا يعني أيها القاضي أنا رأيت الهلال، فلو تعلن بين الناس أن غدا هو يوم العيد، فالقاضي ينظر في هذا الرجل فيرى أنه ليس أهلا لأن يتحمل الشهادة، كأن يكون فاسقا أو كذابا، فيقول له أنا لا أقبل شهادتك. فماذا يفعل هذا الرجل؟ هل يفطر؟ قال الفقهاء وهم أكثر الفقهاء لا يفطر، فرقوا بين دخول الشهر وبين خروجه. في دخول الشهر قالوا يصوم ولو كان وحده، وفي خروج الشهر قالوا لا يفطر بل يصوم مع الناس. لماذا؟ قالوا لأنه صار متهما يريد أن يفطر، فالقاضي رد شهادته فلا يجوز له أن يفطر فليصوم مع الناس. وهذا القول وهو أنه لا يفطر اختاره في الحقيقة قليل من أهل العلم، هي رواية عن أحمد وانتصر لها شيخ الإسلام تيمية. والسبب في ذلك كما أشرنا آنفا أنه يكون مع الجماعة، صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون، وقد مر معنا هذا الحديث وقلنا أنه حديث حسن، فهذا هو دليل من ذهب إلى أنه لا يفطر، مع القول كما أشرنا أنه قد يكون متهما في ذلك. أما جمهور أهل العلم فإنهم يرون أنه لا يثبت به خروج الشهر مطلقا، لا يثبت به خروج الشهر. ودليل الجمهور على أنه لا يفطر إذا رأى الهلال وحده وردت شهادته ما جاء في أثر عمر أن رجلين جاء إليه وقالوا إنهما رأيا الهلال في سفر، فأفطر أحدهم والآخر صام، فعمر رضي الله عنه هم بضرب الذي أفطر لأنه أفطر فأنكر على من أفطر وهم بضربه. لكن في الحقيقة هذا الأثر وإن استدل به الجمهور فهو لا يثبت لأنه منقطع من طريق أبي قلابة عن عمر وهو لم يسمع منه، وقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. إذن هذا هو ما تبقى من هذه المسألة. ثم انتقل شيخ الإسلام إلى مسألة أخرى تتعلق بالغسل والجنابة، هذا إن شاء الله في الدرس القادم، وبهذا القدر نكتفي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.